بكم اليوم معنا ضيوف جدد أسعد بهم. معنا أخونا فهادي بحاري والشيخ فهد القحطاني، وانتم عاد عيالنا من زمان مير، عاد بقول اسمعكم أبو عبد الله وأبو عاصم. معنا أخونا فهد السميح من أهل الحوطة، يا زين الحوطة وأهلها والله. معنا أبو محمد وأبو عاصم. أنا بقول كذا قصة صغيرة بس كمدخل للموضوع. موضوعنا أن بعض البنات إذا أرادت أن تتزوج لا تريد أن تتزوج إلا غنيا، وإذا جاء أبوها وقال لها ترى في واحد خطبت، المفترض أنها تسأل أول شيء فرضا عن أخلاقه، عن دينه، عن أول شيء تقول وش وضعه المادي. طبعا ما هي مشكلة اسأل عن وضعه المادي يا بنتي، لكن برضو حطي في بالك ترى في أمور ثانية. ما الفائدة لو تتزوجين لك واحد يدخل في الشهر الواحد فرضا شهريا يدخل عليه مليون ريال، بينما هو متعاطي مخدرات ولا عفوا ولا يسكر كل ليلة، ولا مثل ما رفع إلي مرة واحد كان يبغاني يدخل في موضوع إصلاح أسري بين زوجها وزوجها، واحدة تزوجت فعلا واحد غني وحرصت أنه يكون وضعه المادي زين وكذا، تقول والله العظيم أنه يأتي عفوا بالخمر ويشرب إياه بالقوة بالقوة، تقول لدرجة أنه كسر بعض أسناني من شدة بشدة يجيها سكران. تقول وش استفدت أنا من هالفلوس اللي أعطاني إياها والبيت اللي أعطاني إياها، إذا كان كل ما دخل عليه كان دخل عليه وحش، وبكره لو حمل منه بعد هذا أبو عيالي ما يشرفني، وبكره لو يعزمون أهلي ما يشرفني، وبكره لو بأذكر قصة عنه ولا بسافر مكان. هل تعلم من بعض هؤلاء مثلا اللي تهتم بس بوضعه المادي، إذا سافر معها يحطها في الفندق ولا تشوفها إلا الصبح، وهذا واقع، ويمكن الإخوان في الإصلاح الأسري يعلمون هذا، يحطها في الفندق يمشيها الظهر والعصر والمغرب، إذا جعك بالعشاء قال أنا عندي مشوار صغير، ثم ما يجيها إلا ستة الصبح يجيها سكران. طيب وش الفائدة من هالغنى هذا اللي صار عنده فلوس واجد؟ أنت تتمنين لو واحد لا يكاد يجد كثرة يسد بها جوعتك، لكن تشوفه منها اللطف والحنان والكلام الزين، وإن قلط عندها لك له يشرف، وإن جت مناسبات له يشرف، وإن سافر معك أله زوجك وبعيالك، هو واحد نعوذ بالله ربما كذا وكذا. طبعا إن اجتمع، ما أحسن الدين والدنيا أن اجتمع، لو اجتمع واحد وضعه المادي زين وأيضا أدبه وأخلاقه ودينه، هذا يا مرحبا به، ما عندنا مشكلة. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدينها ولنسبها ولدينها ولنسبها ولجمالها ولمالها، بعدين قال فاضفر بذات الدين تربت يداك. السؤال لو اجتمعت الأربع، لو أخذنا واحدة لها حسب ونسب وهي أيضا لها مال وهي أيضا دينة وهي أيضا جميلة، الصلاة خير من النوم. هي والله وينها؟ بلا شك إذا اجتمعت. وكذلك لما نتكلم عن الزوج، لو جاء واحد غني لكن في نفس الوقت أخلاقه حسنة وتعامله زين ودينه وصلاته، ونقول يا مرحبا هذا يقدم على غيره. لو جاك واحد دين وفقير ولا دين وغني، خذ الدين الغني. لو جاك واحد خلوق وفقير ولا خلوق وغني، خذ الخلوق الغني. بس احنا نقول لا تجعل القاعدة عندك وش وضعه المادي. قالوا تاجر بس تراه يسكر، قالت مين مشكلة خليه يسكر، بس انه غني بيسافر بيروح يجي، ايه بس تراه بعد استغفر الله عنده روحات وجيات ويمكن عنده علاقات بنساء، ما اهمني، اهم شيء عنده فلوس. طيب هذا ستندمين عليه بعد فترة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المرأة لا تدقق كثيرا في مسألة انت غني ولا ما انت غني. طبعا لا بد يكون عنده مال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا الباءة القدرة على النكاح، وقيل الباءة النفقة على المرأة وهو الأرجح. يا معشر الشباب اللي عنده فلوس يتزوج يتزوج، واللي ما عنده فلوس ما قال فليتزوج وبيرزقها الله ويصبر، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا تروح تعرس وانت فقير ثم تقول لك البنت طيب سكنني، والله ما عندي أسكنك، طيب جيب لنا أكل، والله ما عندي أجيب لك أكل أنا فقير ومسكين لا الأصل أنت لا تتزوج إلا وأنت عندك قدرة أنك تعف المرأة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه فأقبلت امرأة إليه عليه الصلاة والسلام وهي محتاجة إلى الزواج، واختارت أحسن من ممكن تختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءت وقالت يا رسول الله إني أهب لك نفسي، أنا أبغى أتزوجك. وافقت إن النبي عليه الصلاة والسلام ما له رغبة بالزواج، فوكان عليه الصلاة والسلام أديبا حييا، فاستحى أن يقولها لا واذهبي ويتكلم قدام الناس، فخفض رأسه ما جاوب، يعني عشان البنت المرأة تفهم وتمشي، والحديث لم يوضح ترى هي بكر ولا ثيب ولا ما وضح. أقبلت امرأة

ارتاحت لها فتاة هو غني وهي فقيرة أو العكس. مع الأيام ما يحصل بينهما من نقاشات وحوارات وعمليات بهدف الوصول إلى توافق، إلى حالة من الانسجام والتكافؤ والرضا، هذا هو التوافق الزواج الذي نريده. أحيانا فقير يخطب غنية ومع ذلك تستمر الحياة سعيدة بينهم، ما فيها مشكلة. فلا يشترط أن يكون الغني يأخذ غنية والفقير يأخذ فقيرة، لا، المقصود بعد الزواج أن يكون كتوافق بينهما. طيب ايش معنى قبل الزواج ابو عاصم؟ يشرح لها وضعه، يقول له شوفي ترى انت ما شاء الله، انت وضعك وضع والدك يعني ما شاء الله، ربي مغنيكم، ترى انا راتبي كذا وضعي كذا، وترى بنسكن شقه كذا غرفه، وترى ما عندي سفر خارج وما خارج، وترى سيارتي الفلاني، ليش ما يعلمها قبل يعني؟ هو يجب ان يوضح يا شيخنا، يجب ان يوضح وهي توضح، ولكن نحن نقول حتى لو حصل زواج ولم يكن هناك تكافؤ في قضية الجانب الاقتصادي، التكيف الذي يحصل بعد ذلك هو التوافق الزواجي. تكيفها هي، نعم، إيه يعني تقول له والله شوف أنا حبيتك وحبيت تعاملك وحبيت كذا، صح إن والله بعد في سفر كما كنت أسافر ولا في السيارة المريحة اللي أنا كنت، بس إن شاء الله الله بيرزقنا، وإذا قدرت تكيف نفسها. طيب إذا ما قدرت تكيف نفسها، هو يحاول أن يكيف نفسه، يكيف نفسه يعني لمستواها العالي، نعم، يحاول أي يعني يدور وظيفة ثانية، دخل آخر، يرشد، يوعيها كذلك. هي المقصود بالتوافق هو أن يتنازل الطرفان أو أحد الطرفين حتى يصل إلى استقرار أسري. حسن. أي نعم. حسن. أبو عاصم. جميل، بس أنت العنوان اليوم أي يعني أو الإشكال اللي موجود هو أن الزوجة أو المرأة تبي تتزوج غني. أي. والغني هو الزوج. أي. وأما الزوجة فهم ليس هناك اشتراطات لها. طيب افرض ان احنا اشترطنا في الزوجة اثنين، ان تكون هي من عائلة عادية او تكون غنية. انا لا اشوف يعني الان فقط يعني برجع للنقطة الثانية، لكن في قضية ان الزوج غني والزوجة سواء كانت غنية ام عادية، الوضع طبيعي، لان اساسا هو القيم وهو المسؤول على ان يصرف على البيت ويصرف على الاسرة، فالوضع طبيعي. الاشكال هو أن الزوجة، الإشكال اللي أشوفه أن المرأة تترك كل الجوانب الأخرى المهمة في حياتها وتطلب فقط أن يكون الزوج غني، أريد أن أتزوج غني. فلو كان فقط نظرة المرأة على أني فقط أريد غني ولم أنظر لأي جانب آخر، هنا الإشكال الحقيقي، وهو أن يعني المرأة يجب أن تنظر أنها ليست زاوية مالية فقط، ليست جانب اقتصادي فقط، ليست المادة هي النقطة الوحيدة في حياتها. وهذا أيضا الكلام طبعا لا يقال فقط للزوجة، ترى حتى المتزوجين نقول لهم هالكلام ويؤكد. أحيانا تقول الزوجة مثلا هذا حياتي، وإذا طلقها الزوج قالت حياتي تدمرت، فهي وضعت حياتها كلها في زاوية. مثل هذه اللي تقول أنا أبي أتزوج غني، وضعت كل توجهاتها في زاوية الغنى فقط، وهنا الإشكال. مهم جدا أن يؤكد في البنات من بداية حياتهم حتى بداية الزواج وما بعد الزواج، أن حياتك ليست مادة فقط، في جانب روحي مهم عندك، وفي جانب اقتصادي صحيح، وفي جانب اجتماعي، وفي جانب ثقافي، في علاقات، في يعني في جوانب متعددة يجب أن على مسألة إلى المال. وليست السعادة أيضا فقط في المال، أحيانا يكون الإنسان عنده المال ويشقى به. أجل أشرح أن هذا أبو عاصم بعد شوي. سمي يا فهد. أبو من؟ أبو محمد. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. النقطة هذه مهمة خاصة في الزمن هذا، ولكن بعود عليك يا أبو فيصل، ولكن لو نظرنا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في المعيار، عندما قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق مع الصحة ومع رجاحة العقل في هذا الزمن، إذا كان هناك رجل عاقل متزن وأيضا عنده دين وخلق، فبإذن الله نفسه قادر على أن يكيف نفسه ويحقق متطلبات الحياة اليومية. سواء في عمل إضافي، سواء في تكسب في تجارة، سواء في عمل حرفي، المهم أن الدين والخلق محور أساسي، وهذا المعيار اللي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في القرآن إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، يغنيهم الله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فقد يكون الزواج هو مصدر دخل ومصدر رزق وبركة على الزوجين. أحيانا ممكن يتقدم رجل لا يملك مثلا كثير من المادة ولكن لديه الخلق ولديه الدين ولديه الصحة ولديه العقل، فهو قادر بإذن الله إذا اتضحت ولا بد أن يوضح صورته الحقيقية أمام الزوج. الإشكالية اللي نقع فيها الآن أن الزوج أحيانا ربما هو اللي يقحم نفسه في مظهر غير واقع له، فتجد أنه يستأجر سيارة ليلة الزواج سيارة فارهة جدا، يلجأ أحيانا إلى أن يستأجر قاعة فرح كبيرة جدا، تلقاه وقت الملكة بعد ووقت الهدايا وهالأمور ليش وش هالملياردير اللي أنا فينقل صورة عكسية للواقع. هي. فإذا جاءت الحياة الحقيقية بعد يوم من الزواج، وإذا السيارة متواضعة جدا وإذا البيت متواضع جدا وإذا إنسان بسيط جدا، وهذه هي تكون محور مشكلة أساسية في أول حياة الزوج. طيب أحسنت يا أبو محمد. أبو عبد الله، لو الواحد تزوج له واحدة وحس أنها من بداية الزواج ما تزوجتني مثلا عشان تسعدني، ولا قوم الصبح مثلا والقاها مثلا بتقهويني ولا بتصلح لي فطور ولا حتى لو في خادمة، بس أهم شيء أنها يعني اهتمت بي، مثلا بجي أطلع لقيت غترتي مكوية وثوبي مجهز أموري مجهز، أنت دخلت البيت لقيت مثلا الريحة الزينة البخور الزين السوال، لم أجد هذا كله، لاحظت أنها متزوجتني بس عشان كأنها متزوجة بطاقة صراف، انها من البدايه معليش بس انا بدي اغير شنطتي الكذا، ودي خاصه بعضهن احيانا تلقاك اعطيتها مثلا مهر مثلا 20,000 30,000 50,000 100,000 اللي اعطيتها المهر، المفترض المراه استلمت مهر على الاقل اول سنه ما تقول زوجها اعطني فلوس واشتري ملابس ولا لا، هل 100,000 ولا 50,000 ولا 20 اللي خدتيها، المفترض انك تقضيتي مقاضي تكفيك للفتره هذه. ليش يعني شو سوت بالمهر؟ حلالها هذا مقابل الزواج. إيه بس الحين المهر أليس هي تأخذه عشان تتقضى مقاضي؟ لا تحطه تحطه في مخباتها. الله أدري عنك. يلا حطته في مخباتها. أنت سنك بتجاوب قبل أخلص السؤال. يلا جاوب. لكنها أشغلتك من البداية بالشنطة الفلانية، ورا ما نروح السوق بقى كذا، أبغير جوالي، أبصلح، أبعدل، أنت كيف في نفسك هذه متزوجتني وش تبي بالضبط بس عشان تمص فلوسي؟ علق لي كذا على هذه بعض. والله بسم الله الرحمن الرحيم، وشو مسيكم بالخير على المتابعين ان شاء الله. الله يحييك. والله شوف يا ابو عبد الرحمن ولا نوبة، اذا كانت المراه لقيت لها رجل بهيئ لها الامور كامل بيعطيها جوها على ما تبي، تمام ولا لا؟ اذا طلبت حاجه قالت تفضلي، ابي اسافر قالت تفضلي، وين ما كنت تبغاه تقول تفضلي، هذا شيء طبيعي ان المراه بتطمع، تمام ولا لا؟ لكن يبقى السؤال، أخذتين عشان فلوسي، تمام لا على ما تفضلت، أو أنك زوجة بين مودة ورحمة زين ولا لا، وتقاسم عيشة وليس طمع، إذا أنت ما أخذتني كالطمع. الآن أقول حاجة شغل أرجع للحديث أبو عبد الرحمن، لما تقول أنا دفعت 100,000 تمام ولا لا، بعض الآباء الآن أو بعض لما يتزوج من تعطاه 100,000 يعطيه يقول لها بنتي هذه 30,000 حبويا بتقضى، الآن الأمور تغيرت ما يعلم مثل أول، كان بتحب تزيد والبقوا إنه روح بعض بكفيه بعض المبلغ الباقي يقول أخذ يلا، هذا لأخوها وهذا لأمها وهذا الأبو يوزع هذا كسوة فلان هذا كسوة فلان هذا كسوة فينا. المشكلة تضطر أنها ترجع مثلا للزوج إلى أنه معطيها الحرية كاملة، وبعضها لخفيك بعضها تستغل زوجها في طيبته، هذا تأخذ منه وتروح تفزع مع أبوها في أموره، تفزع مع أخوانه وكذا، وقد يكون تستغل الزوج هذا في أشياء بدون علمه. أنا أقول كنا صراف لها ولا لها. أي والله هذا هذا أنا أقول يا بنات الناس، تمام حق الطرفين أو الرجل أساس إن ما نقرأ نحابي عند الرجل ننسى المرأة، فإذا كان زواجكم مصالح من طرف المرأة أو من طرف الزوج فهذا يجوز، إنما تكون سرة على قلب واحد مقدرة فيما بعضها. آه ممتاز. هيا أبو فيصل، بالنسبة للبنت اللي توها وليدة الزواج وكذا، يمكن العامل المهم الآن اللي نعيشه في السوشيال ميديا والتقنية، يعني التقليد الأعمى لدى كثير من الفتيات، يعني تجد أن البنت تقول والله الفلانية والفنانة مشهورة والله ترى لابسة كذا أو ماخذة يعني رجل ثري أنا بسوي مثلها، ممكن تقول تقليد أعمى بالنسبة للزوج اللي يقول أنا أبغى زوج غني أو زوج غني يصرف علي يعطيني يطلني على سفرتي على اللي أبي. لكن أنا أعتبر أنه السبب الرئيسي من الزواج من رجل غني أنا أتوقع أن الأفاق الرحبة والمفتوحة الآن في التقنية وسعت مدارك كل البنات. الآن البنت اللي عمرها 13 سنة تقدر تعلمك وتقول وش اللي تبي ولا ما تبي المتجر. الآن أصبحوا الآن البنات والفتيات والشابات أيضا يعني أصبحوا مع ماركات الشركات الكبرى التي تتيح بجميع المسوغات الزواج والمعطيات الأخرى وأشياء فاخرة تعتبر انها يعني صراحة غير مرضية. يعني ما في ضبط لهالمسألة. طبعا الغنى والفقر بيد الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة تزوجت غنيا ثم مضت فترة وخسر أمواله في أسهم ولا في غيره ولا احتال عليه واحد يدخل معي في مساهمة ولا شرى أرض صكها في مشكلة ولا أي شيء وذهب ماله. وكم من امرأة تزوجت غنيا ثم لم يلبث أن أصيب بحادث وأصبح معاقا عندها وأصبحت الفلوس هذه وش بستفيد منها إذا رجع على مثل هذا الحال؟ يعني لا يجلس معي ولا يسافر معي ولا يقوم بشأني ولا أنا بس أخلي في البيت عند الممرض والممرضة وأطلع وأجي. يعني في أمور ثانية حقيقة من خلال ما نسمع من الناس الذين تزوجوا مثلا فقراء أو تزوجوا أغنياء تعلم أن بعد فترة القضية لا تعتمد على الغنى, تعتمد على الكفاية المالية في العموم. إذا هو وضعه المادي ماشي وقادر أنه يغطي البيت ويوفر لها بيت سواء سكن ملك ولا أجار ولا شيء, قادر أنه يعطيهم الحد الأدنى من النزهة وغيره, ترى المرأة تحصل السعادة التامة في هذا. ليست القضية أنه لازم يكون في حسابك كذا من المال. ولذلك أنا أوصي بناتي اللي إذا خطبك الرجل المناسب لوضعه المادي عادي, مو بلازم نقول لك خذي اي واحد حتى لو فقير معدم, لكن وضعه المادي عادي لكن اخلاقه حسنه وتعامله حسن وسالت عنه وقالوا فعلا الرجل سمعته طيبه وكذا, اغفري به اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه مثل ما تفضلت, فخذيه مباشره. لا تبين تتشرطين ابقعد انتظر ممكن يتقدم بك العمر. وجرت العاده ان المراه كلما تقدم بها العمر فات القطار, قلت التنازلات, بدات التنازلات تكثر. من اول تقول لا ابغى عمره كذا, بعدين قالت لا حتى لو كذا, بعدين لا لو معدد, لو يسكنني خارج مدينه اهلي, لو ما يسافر بي الا كذا. كلما تقدم بها العمر ايضا الاختيارات اللي عندها تضيق, بدل ما كانت تختار من بين 10 أو 20 شاب يعني يتقدمون لها صارت ما تقدر تختار الا من واحد ولا من اثنين. اشرت بيدك يا شيخ هادي ولا اروح لابو محمد؟ محمد اكبر مني. يلا ترى محمد مو مجاهز, سمعنا اللي عندك بعد الرحمن. خلنا سمعنا يلا. هاي هادي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. انا اولا سعيد انني في هذه القناه. الله يحييك. سعيد اني جالس معك. جزاك الله خير. الله يبارك. وفرصه اني اسال الان, انت صعب الوصول اليك. الله يحييك. القناه اتفرد بك. سامح. ونسال اليوم. الحقيقه انا عندي بعض النقاط قبل ان ابدا. نحن في جلسه ليست مغلقه, في جلسه مفتوحه ويشوفنا الناس فيها. اي. يعني بعض العبارات اللي فيها نوع من التعميم احنا نتجنبها, لأن المرأة يعني الحقيقة في نساء, في مرأة أو مرأتين أو ثلاثة أو أربعة بالفعل هي تطلب الرجل الغني لمشكلة في التصور عندها أو في الفهم في الحياة, يعني تأثير التلفزيون, تأثير قنوات, تأثير زميلات, فأصبحت تركز على جزئية معينة في الرجل المال. وبعضهم يطلبون المال, تطلب وسامة, وبعضهم ما تطلب الوسامة ولا المال, تطلب أن يكون غير سعودي, ولك السعودي برمتي أنا بابا هو واحد أجنبي. فهذه حالات, لكن في العموم الحقيقة المجتمع مليء في أناس وفي سيدات هي لا تطلب المال, تطلب الرجل بمواصفات معينة. فهذا المفهوم الأول أننا في التعميم وإنما نتحدث, نحن نتحدث ننطلق من حالة كشاهد, لكن المجتمع فيه كل الحالات. أيوة. النقطة الأخرى في موضوعنا هو أن يعني الآن يعني المرأة عندما تطلب مثلا المال أو الرجل, أرجع أسمع أبو محمد وأرجع لك. أي. أخذ نقطة ثانية, ترى في نقطة نحن وعدناك نرجع لك ورجعنا لك, عساك ما نسيتها. هاي أبو محمد الكور اللي عنده يا عبد الرحمن بسام, تبي نشوف الكور اللي عنده. أمسك الوقت. جايب شيء معك اليوم بعد؟ كل يوم كل يوم الوسائل التوضيحية ما شاء الله. حط الكاميرا عليه يا مخرج, خلنا نشوف الكور اللي مع أبو عاصم. هذا مبتسم وعابس. أي. والله ما شاء الله أبو عاصم أهل الشرقية. ونعم والله أبو محمد, نسمع اللي عندك ونعود الكور اللي حطه قدامك أبو عاصم, خل تطلع مير نشوفه. هاي ابو محمد هلابة. والله انا اقول المهم من ولي الامر هو يتولى الاشياء هذه، وهو اللي يعرف مثلا اللي يخطب بنته ومن هو جوزه، وهو اللي يعرف عن الشكل، مشان يعرف، لان احيانا البنت ما تعرف عن مشكله هذا الشيء. فالاختيار مفروض انه يكون مشترك بين اهل الزوج وبين اهل الزوجات، وانهم يعرفون الرجال اللي قدم عليهم هذا وشلون، اما انه كان ما هو غني من جوزه وكانوا في غير من جوزه، هذه ما. طيب وش تظن يا ابو محمد السبب ان البنت تصر تقول ما بي الا غني؟ هل هي نشات في اسره مثلا وضعها المادي مو بزين، ولا ايش؟ وش السبب؟ والله شوف، ما هو ممكن الغنيه هذه ما تبي الا على المستوى، ممكن الشيء هذا، لكن المجتمع كله، ما كل المجتمع كله ما اغني، وكنا ما يبون الا غني، ما هو اي اي ما هو شرط هذا. قصدك ما هي بقاعدة عامة يعني؟ ما هي قاعدة عامة، لا ما قاعدة عامة. مثل ما تكلموا الاخوان صراحة، ما عندي اكثر من مقالة. الرجل بخراق وعلى مقالة بتصرفاته، واحيانا يكون فقير وهالشكل وتصرفاته جيدة وتمشي وراه نحسب يكون. وهو ترى ايضا اشار قبل شوي ابو فيصل لمسألة التواصل الاجتماعي، بعض النساء تتابع بعض المتزوجات ايه؟ فتشوف مثلا اسرافهم في الكماليات، ان اليوم انا طالعت عند المطعم، اليوم اشترينا كذا، اليوم عدلنا كذا، فتقول في نفسها طيب انا اذا تزوجت انا بقدر اصل في المستوى اللي هي فيه، مع ان المتزوجات افرض مثلا الرياض فيها مليون فتاه متزوجه، كم منهن اللي عندها قدره على انها كل يوم تروح مطعم وتشتري كماليات؟ يمكن من هالمليون ما يجيها ولا 5000، يعني رقم لا يكاد يذكر يعني مقارنه بالمليون. فتريد هالفتاه اللي ما بعد زوجت تترك بقية المليون وتصير مثل الصنف هذه الثلاث أو الأربع اللي يشوف سناباتهم، وهذا حقيقة أمر خطير. في أمر ثاني أيضا أنا علمت من خلال ما يأتي من أسئلة يعني بصراحة، أن بعض هؤلاء اللاتي يصورن هذه الصور يتشبعن بما لم يعطينا، يعني تلقاها مثلا الذهب هذا مو بتبعها في الحقيقة، وتبدأ تقول مثلا الله يكثر خيرك يا زوجي الحبيب ما شاء الله وش هالذهب الحلو، في الحقيقة مو بلها ولا جابه زوجها، ديكورات للسناب فقط، ديكورات لأجل تبين تشير اني غالية عند زوجي، اليوم جاب لي ذهب وأمس جايب لي جوال وقبله جايب لي كذا، والناس يطيرون مع مثل هذا ولا يدققون، ولذلك أول شيء هذا يحتوي على الكذب. الأمر الثاني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من تشبع بما لم يعطف هو كلابسي ثوب يزور. والأمر الثالث أيضا في أخي إفساد بيوت، يعني من أظهرت النعمة التي عندها وجعلت النساء ينظرن إليها ويشتقن إلى مثل هذا، وربما سوت مشكلة مع زوجها إلا تجيب لي مثل فلانة ولا تعدل لي مثل فلانة، ربما صار مشكلة وهي اللي تأثم بها. ما يدخل في التخبيب عبد الرحمن؟ بلى أحسنت، إذا كانت تقصد أنها مثلا أن يراها، أو أعطيك مثال أصرح، بعض النساء السناب عندها برايفت يعني خاص، ما هو بستوري كل من بغي يشوفه، تلقاها مثلا مضيفة خواتها وزواج بنات عماتها وبنات عماتها، تلقى عندها 20 كلهن من قريباتها، فتظهر دائما أمامهن مثل هذا. إن قصدت أني مثلا أخرب فلانة على زوجها اللي مثلا زوجها فرضا بخيل، ولا زوجها وضع المادي سيء، إن قصدت هذا تخبيب، والتي تخبب مرأة على زوجها حرم عليها راحة الجنة مثل ما جاء في الحديث. أما إذا ما قصدت بس كذا، فأيضا هذا ترى أيضا محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، الشخص اللي يسمع يحب الناس يذكرونه ويطلب الجماهيرية في هالأمور وكذا، سمع يفضح الله يوم القيامة، سمع الله به. ها يا أبو عاصم ورنا الوجوه التي معك. والله يعني هي رسالة للأخت الكريمة، أيش أنت تبين تصيرين مبتسمة في حياتك، ولا تبين في هالشكل ترفع الكرة شوي أبو عاصم عشان الأسنان تبدو الأسنان بس لا موجود هنا وهنا هذا مبتسم وهذا عارف حياتك بابتسامة، ولا تبين تعيشين حياتك وانت بكرب وضيق وهم وحزن إلى آخره؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف تعيشين بابتسامة، وبيّن لنا كيف ممكن الواحد يعيش حياة بنك بضيق. مثل ما قال الدكتور في البداية، إذا الله جمع لك كل شيء، المال والسعادة والأنس والناحية الاجتماعية والثقافية وغيرها، هذا الحمد لله رب العالمين. لكن من خلال المنظور، ليس كل واحد يحصل له كل هذه الأشياء. الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من أراد الحياة الطيبة في شرطين اللي هو يعمل صالح وهو مؤمن. كأنه يؤكد هذه الآية تؤكد ما جاء في الحديث وهو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. فمن إذا كانت النظرة الأولى للبنت الدين والخلق وهي رقم واحد، وخلنا نقول نعطيها 50-60-70%، ثم تعطيها هامش للمال فيكون أمر طيب وستحصل على السعادة بإذن الله تعالى. أما إذا نست هذه الأشياء كلها، نست الدين والخلق والعمل الصالح والإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتفتت إلى هذه الزاوية الصغيرة، فالله الذي يعلم الخفايا ويعلم الغيب ويعلم المستقبل ويعلم ما سيكون في يعني واقعك وواقع زوجك، يقول ليس هذا الطريق الصحيح. أحسنت. ها يا أبو عبد الله، تسلم يا أبو عاصم، جزاك الله خير. أنا أتكلم بالنسبة إذا كانت ترغبين في شيء اسمه غني، مغني. الآن خلنا أقول لك أقرب مثال، الآن مساهمات، أقرب ما هي مساهمات في أشخاص الآن فعلا، فالناس كان في أيام المساهمات يمكن بعض ما يحاتي لو رابع له جماعته على أنه غني. أنت على حطيت في الصورة أنك أخذت الغني، طيب جاءت هالمساهمات صراحة ضربت انتقت، وش أنت على وش مصيرك؟ عود زوجك كما كان في الأول، وش مصيرك؟ وش بتقولي؟ أما أنت كنت بتقرين عن جماعتك، أنا والله خدت لي تاج وخدت غني وغني. الآن مساهمات في حق في ضرب واحد الله سبحانه وتعالى يعني بالإيضاح اللي هي تمسي قصدك يمسي مؤمنا ويصبح يصبح غنيا ويمسي فقيرا ويمسي فقيرا تماما. لا فالإنسان لا تنظر للمال، فيا ما ناس ملكت مال تماما لو انهارت، شركات عالمية كبار انهارت، جميع ليست تنهار. انت خذي الشخص اللي تلقيه في قدرة كافية سواء مع مال او بدون مال. احسنت. شوف اما في واقع الناس اليوم فيعني من خلال ما اسمع من مشاكلهم او احيانا يجي مثلا رسائل او اتصال او كذا، يا ما نساء تقول زوجها يا اخي ما بك تعطينا مصروف، ما بك ابيك تجلس معنا، ابي عيالك يشوفونك، ما في حريم كذا. تقول يا اخي حسسني اني زوجتك، اتصل بي، سلم علي، ذبحت لو تسافر مع اخوياك وتسافر في تجارتك، خذنا معك يا اخي، حسسنا ان عندنا ابو. بيقول لها طيب انا خلاص المصروف عندك ومعك بطاقة صراف وعندكم سواقين وثلاث شغالات وعندكم بيتك، ما نبي هالاشياء يا اخي، نبغى ابو، نبغى نسمع صوتك، عيالك المدرسة اذا جيهم اباء يتمنون ان والدهم معهم، قدام زملائهم قدام يريدون ان يشعروا ان لهم ابا. انا اريد زوج يحتويني ويجلس معي وكذا، لا اريد واحد بس يعني اهمه بس في روحته وجيته المسألة، مين بس اعطاه فلوس. بس عندي انا سؤال هنا، يعني الان الصحبة التي تكون مع الفتاة في البداية، انا احيانا ما اجزم بس اظن ان سواليف البنات اللي في الثانوية او سواليف بعض البنات اللي في الجامعة اذا تكلم بعضهم مع بعض وش تتمنين تتزوجين، وش تتوقعون يا أبو عاصم، وش تتوقع أن أكثر الإجابات من خلال ما يأتيكم في التنمية الأسرية ووئام وهذا؟ والله غالبا تكون إجابات البنات يعني المظاهر، غالبا قضية الجمال، قضية المال، قضية الترفيه والسفر ومتابعة الموضات من شنط وما إلى ذلك. فهذا طبعا معروف أنه الصاحب ساحب، ولهذا دائما يعني ننبه ونحذر الأمهات والآباء إلى ضرورة معرفة الصاحب، صاحبات البنات، وكذلك معرفة يعني ماذا يستجد عندهن من توجهات نحو الزواج. هذه قضية مؤرقة جدا ترى في الأسرة. أبو محمد، ها طبعا الآن من واقع الاستشارات التي تريدنا أحيانا، فعلا في البداية كان البنت تضع أمام إصبعينها فقط المال الناحية المادية، ولكن لو هي رجعت قليلا ونظرت إلى من عاشوا حياة سعيدة وطولوا مع أزواجهم سنوات كثيرة جدا 20-30 سنة، نجد أن الرابط الأساسي لم يكن المال في يوم من الأيام، إنما كان هناك خلق باقي، هناك تقدير، هناك احترام. وأما من كان المال هو محرك لها ورغب للزوج، في عنده خيار، إما التهميش من قبل الزوج ومثل ما تفضلت وفرهم جميع ملذات الحياة ثم يكون هو منصرف في تجارته في غيره، أو يكون شخص مثلا ربما يتزوج الثانية والثالثة ويزوج ويتطلق ويسافر ويكون صاحب أسفار. وأما من استقرت حياتهم وأصبحت هناك حياة مستقرة دائمة، فالغالب والرابط الأساسي فيها أن يكون هناك فعلا يعني خلق دين احترام تقدير واهتمام بالأسرة والتنمية فيها. أيضا في بعض القصص تبي أرجع لك أبو محمد. طيب تفضل أبو فيصل. سم أساسية ومهمة أصبحت الآن لما يتزوج الرجل الغني تصبح الشراكة المفقودة بين الأب والأم، بمعنى صحيح أنه الأب مشغول في سفراته، مشغول في ثرواته، مشغول في متابعته في البنوك، أصبحت الأسرة مفككة بجزئية كبيرة من عن طريق الأب. الأم مشغولة بالبيت والمطبخ، منكم مشغولة بالمشاهير، مشغولة بفكر معين، لكن أصبح الأباء والبنات فرصة أنهم يتواصلون مع قنوات التواصل الاجتماعي. يعني بيقول والله أنا أشوف التهيئة الفلانية، أنا بروح والله أقلدها، أنا بروح. في ظل الغياب تصبح المسؤولية مفقودة. لكن بتكلم عن جزئية مهمة تكلمت عنها، اللي هو كيف الولد يكون صديقا لأبيه. طيب أجل خلها شوي، لأن هذه بنرجع لها إذا بقى وقت، لأنها ربما تكون من الأشياء اللي تدل أن الغنى والفقر أمر عارض. يعني أنه ربما الإنسان يأتيه سبحان الله غنى مفاجئ أو فقر مفاجئ كذا. قصة بس أقول لكم في دقيقتين ثلاث، هذا شخص كان وضعه المادي أقل من المتوسط، وعنده زوجته واثنين من أبنائه، وساكن في شقة يعني صغيرة، فاشتكى إلى أحد زملائه فقال له ليش ما تشتغل معقب، عقب يعني أنت دوامك تخليه مساء ويصير الصباح اللي عنده مثلا معاملة في البلدية، معاملة في الجوازات، معاملة في المحكمة، تأخذه وتخلصها ويعطيك 500 ريال 200 ريال 1000 ريال إلى آخر. فاشتغل معقبا، ثم تعرف خلال ذلك على أسرة عندهم بعض بناتهم لهم صكوك ما خلصت في المحكمة، يبغى لها شغل، أبوهم متوفى ولهم، فبدأ يخلص الصكوك وصار يتواصل معهم. منهن إحداهن أعجبت به، ورجل عفيف وهي عفيفة يعني، فكأنها يعني قالت الواحد من إخوانها وش رأيك لو خطبني فلان زوجونه، قال والله وضعه المادي ما أدري، قالت ما علم المادي، أنا تقدم بي السن الآن والرجل خلوق وأخلاقه حسنة، والله أني أكلمه أنه يحترمني أقوى احترام، ورسائله معدودة معي، وإذا مني بغيت أكلمه ما يرد يقول أرسلي رسالة ماذا تريدي، الرجل عفيف صراحة. فإذا ما عندكم مشكلة، قام أخوها ووافق على ذلك وبعث إليه من يقترح عليها أن يخطب منهم. الرجل تردد ثم جاء وخطب، خطبهم متوقع زوجوني أنتم، زوجوني بنت تملك كذا مليون وارثة من أبيها، فوافقوا وزوجوه. فغضبت زوجته الأولى وشلون تعرس عليه وكذا، وزعلت راحت لأهلها ويراضيها يراضيها، ومضى شهر وشهرين ثلاثة شهور وستة شهور عند أهلها ولا يمكن يرجع لك، لأن طلقها وشلون تعرس عليه، وتتسلط على هذه البنت الغنية دي، ترسل لها رسائل تسبها وتدعي عليها، وديك تغير جوالها ثم تلقى جوالها، المهم قلبت حياتهم. فيوم من الأيام سافر مع هذه والزوجة عندها لا زعلانة، سافر مع هذه الغنية، راحوا للشرقية وهم راجعين صار لهم حادث وتوفيت هي الزوجة الغنية، وهي لم ترزق منه بأولاد بعد، فورثها هو، وهو بقي في الإنعاش أسبوعين ومات. فورثته زوجته وأبناؤه. تكفى يا أبو عبد الله، الله القهر بعد. زين اللي زعل عندها لها صار لها شهرين ما درت إلا جاها رسالة تم إيداع 10 ملايين، يعني إنها ورثت زوجها، وزوجها قد ورث زوجته. طبعا هي ورثة معه ورث إخوانها طبعا، لأن إذا كانت ليست ذات، لكن هو ورث الجانب الأكبر من مالها، ثم صار هذا المال لزوجته وأبنائه. فانظر كيف كانت البنت في فقر وأصبحت غنية. فليست القضية أن الواحدة تزوج لها غني أو تزوج فقير، القصص ضيق الصدر. لا مو ضيق الصدر، أنها تفتح أبواب. بالعكس، تخلي الواحد إذا تزوج زوجته ما عندها مشكلة، يقول أرسل اللي تبي. ترجع المنات ما يتزوجون إلا غنية أبو عبد الرحمن، ما يتزوجون إلا غنية. لا حول ولا قوة إلا بالله. من طرف أنا ما بغنية ولا بشيء، خلين في حالي ومن يشب. ليش يا أبو عبد الله؟ أنت عندك 4 الحين ولا لا؟ 2 ظاهرات و2 خفيات ولا لا؟ أنا ما أحب أطلع أسرارك، بس عاد أنت استثرتني بصراحة. وش رأيك أبو عاصم؟ والله أنا قايل له أنك اكتفي لا هو 3 صحيح؟ 3 وقلت له اكتفي بالـ3 ولا داعي أنك تدخل الرابعة. صحيح، يعني الـ3 ترى 4 متعبة ترى، يعني بس أرهم تردوني بجيك في الحسن. لا مهي بثلاث يا أبو عبد الله. سب ما عندك ثلاث حتى طال عمرك سنتين صح سنتين صح واحدة غلط أما ثلاثة طال عمرك دورة العيش أو متزوج القضية يعني متزوج الوظيفة الله الله يرزقنا وإياك اللهم صل وسلم على رسول الله. هل فيه أزواج فعلا أو رجال يشترط أنه لا يتزوج إلا غنية؟ هل سمعتم بشيء من هذا؟ هذا الطبيعي أنه يروح يأخذ واحدة غنية؟ يعني أنا أقصد الطبيعي ليس أن المرأة تقول أنا بيتزوج يعني هو اللي تختار العروض فأنا عند الرجل. لا بس المرأة ممكن أنها ترفض إذا جاءها واحد ترفض فلا الله يرزقها واحد غني. قصد كل يمكن ما يجيها الغني يجيها لكن الرجل يقول والله أنا بيتزوج واحدة غنية ولا عندها دخل ولا أنها تصرف علي ولا يعني هذه. فإذا هي تنازلت عن حقها في النفقة مثلا وقالت أنا بنفق عليه كل غير هذا الوارد هذا الممكن. فهذا موجود أبو عبد الله. والله طال عمرك إذا أنا بلقى له واحد تنطعم تملك الملايين وتبيني الاثنتين وخلاص. لا بالله لا بالله اذا عندها ملايين اسمع بلنك اذا كان عندها ملايين شفت لا فانا من اول واحد جاهز جاهز تاخذها تاخذها الله لا يسلط على الهوى حول ولا قوه الا بالله. انا ترى ما لي دخل في الموضوع انا علي اتكلم عن الناحيه الشرعيه في هالموضوع. أما الأمور هذه يا أبو عبد الله أنا بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وأنا ما عليك اصلح أنت والناس. طيب خلي بس أذكر نقطة صغيرة كذا. طبعا الرجل أيضا لابد أن يعتني باحتواء المرأة من كل النواحي ليست القضية قضية المال بس. بمعنى يعني مثل ما يقولون أحيانا فقر وغلتمة يعني فقير وأخلاق الشينة معها. المفترض ان الرجل اذا انت ما تقدر تغطي مثلا طلبات زوجتك المالية فيكون مثلا البيت مثلا بيت مناسب ولا مثلا اذا جاء وقت سافره ولا سيارتي اذا ركبت السيارة لها مريحة ولا اذا فتحت الثلاجة لا عندها اشياء زينة. اذا انت ما انت قادر تغطي هالامور وايضا قصرت في تغطيته بالاهتمام بالبيت واخلاقك الحسنة معهم وتعاملك الجيد معهم واحتوائك لهم اجوش الفائدة منك عفوا إذا كنت لن تغطي الجانب المالي ولن تغطي الجانب الأخلاقي ولن تغطي الجانب التربوي مع عيالك أجل هذا تقصير متتابع. ولذلك الجوانب الأخرى إذا غطيت ما فكرت المرأة في مسألة والله ما سافرنا مثل ما سافروا آل فلان ولا سيارتنا قديمة ليست جديدة مثل سيارة آل فلان ولا مثلا أنا شنطتي عادية مهب بالقيمة الفلانية ولا لا. إذا كانت أخلاقه حسنة واحتواؤه جيد وأحبته ترى هي ستنسى الأمور الثانية تماما. يعني يا شيخ هادي أنا ودي أكمل مداخلة الأولى وهو أنه فيما يتعلق بالتركيز على المال أو الجمال إذا وجدنا من ركز فنحن الآن نتعامل مع مشكلة مع حالة مرضية ليست سوية. إذا الرجل ركز على الجمال وهذا غالبا الرجل ما يظل جميلة مثلا ركز على الجمال والمرأة إذا ركزت أما إذا ركزوا على الأخلاق فهذا أمر طبيعي. فأنا سأتعامل الآن إذا وجدت مثل الحالة أنها كأنها مشكلة. أما سؤالك الآخر حول هل يوجد مثلا يعني غني رجل يبحث عن غنية أو غنية تبحث عن فقير. وجد أن غنية رفضت أو فقيرة رفضت غني هذا العكس الآن. طيب ليش الرجل تقدم وتوسط بمشايخ كبار وناس وهي راضة؟ قالت أنا ما أرضى مستقبلا أن تكون يعني عائلته أفضل من عائلتي. يعني أبوها في المجلس ليس في مستوى والده أمي ليست. فأنا الآن أنظر لأسرتي أنظر لأبويا أنظر لأخواني. فرفضت ذلك الرجل الغني رفضت الدولارات أو الملايين رفضتها. أبعطيك شيء شبيه بهذا وظننته ربما الذي يرد عندك. سعيد المسيب خطب ابنته الخليفة في عصره وأرادها سعيد لأحد طلابه طالب من طلابه فقير وماشي حياته عنده بيت وعنده كذا بس أنه ليس مثل الخليفة قطعا. فلما خطبها الخليفة قال سعيد لرسول الخليفة اللي جاي يخطبها قال قل له يعني والنعم بك ويا مرحبا يا الخليفة وتستاهل من زوجك لكنها قد خطبت خلصنا بنملكها يعني. ثم زوجها لهذا الطالب فسئل ليش؟ قال أردت صلاح دينها ودنياها. قالوا أما دينها فعرفناها أنك زوجت رجل صالح، لكن دنياها وشلون تصلح دنياها وأنت مزوجها واحد يعني على قد حالة. قال إن الخليفة له نساء غيرها وله جواري غيرها، وكل يوم عنده جارية، وكل يوم تهدى إليه جارية حسنة، والخليفة عنده من المشاغل في نهاره وفي ليلة ما يجعله لا يلتفت إلى ابنته ربما في الشهر إلا ليلة ولا ليلتين. بنتي بتصير من ضمن المتاع اللي في البيت عن قولة إن اتزوجت بنت سعيد بن سعيد. يقول أما هذا الرجل اللي على قد حاله فما عنده في الحياة إلا هالمرأة، التفي لا تزعلين وتكفين عساس راضية وعساكي مبسوطة جد، وإن دخل بيت ما لقاها راح يدورها، وإن مثلا مريضت قاعد عند راسها ولا. أما ذاك فعنده ما عنده. شوف الرجل كيف فكر. ولذلك ترى حتى أحيانا المرأة إذا أخذت رجلا ما عنده في الدنيا إلا أنت وعيالك، غير اللي تأخذ واحد عنده من التجارات والأعمال والأموال أشياء التي ربما يعني إيه. لا ترى حتى المعدد يقدر أنه يعني يهتم. تزوجت معدد يعني مع احترام المعدد ومكانته، يعني هي تزوجت واحد ما يرتدق فيها الرجال من يوم جلسنا، نص وقته في عند ماله ونص وقتها يمكن عندها إذا لم يكن أكثر، فهي فعلا لن تأخذ واحدا يعني متكامل، لن يتفرغ لها. طيب أجل سم ايه. تعال هنا نوزع الرزق اللي جاء اليوم. ها طبعا أنا أريد ننظر لحقيقة أن الفقر ليس عيبا. أحسنت. وإلا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان ثلاثة أشهر لا يوقد في بيته نار. أحسنت. هذه نقطة لا بد منها. كان يخرج عليه الصلاة والسلام وقد ربط الحجرين على بطنه من الجوع. أحسنت. فوجد الصحابة أيضا وهم من خيرة الأمة وجد أيضا هذا الشيء. أحسنت. العيب عندما يكون الإنسان هو فقر مكتسب، شخص أعطاه الله سبحانه وتعالى عقل وأعطاه قوة ثم عدد ما استطاع يبذل السبيل. قصدك لا يشتغل، لا يشتغل ولا يبذل السبيل ولا عنده أيضا حتى حسن التدبير فيما يملك من المال. فهذه نقطة لا بد أن نتفق على أن الفقر ليس عيبا، هي صفة قد تكون ملازمة لبعض الناس معها أيضا صفات أخرى، ولكن الفقر قد يزول في أي لحظة. القصة فقط إحدى الأخوات كانت تتصل بي تقول أني في يوم من الأيام تطلقت من زوجي لسبب واحد، أن ما كان عندها المال الكافي في ذاك الوقت ورزقت منه بطفل. فتقول بعد 15 سنة من الطلاق ملكت المال ولكن لم أملك السعادة. تقول ملكت الآن في رصيدي أكثر من 1.5 مليون، تقول ولكن لم أجد السعادة. 15 سنة من الطلاق. تقول فطلقت من زوجي لأجل أن المال غير موجود. فتقول الآن تفاجأت أني وجدت المال ولم أجد السعادة ولم أجد الاستقرار. فالمال ليس هو كل شيء إذا لم يكن هو مقوم من مقومات الحياة السعيدة حقيقية. أحسنت. وكذلك المرأة إذا أرادت ترى أن تحكم على الرجل لا بد أنها تبحث في نواحي متعددة، لا تبحث في ناحية واحدة. تقدم معنا قصة المرأة التي جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يقولون إنها رأت زوجها يوم من الأيام يمشي بين رجلين في الطريق، وإذا هو يعني وإذا هم أحسن منه مظهرا وجسما وكذا، فقالت في نفسها إيش ربي حادني يتزوج هالرجال وغيره أجمل وأحسن وإلى آخره، ونسيت الأمور الأخرى، ما سألت عن أخلاق السنين ذولا ولا سألت عن تعاملهم مع زوجاتهم ولا نظرت بس إلى الشكل، مثل اللي تفكر بس عندها فلوس ولا ما عندها فلوس. ثم جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أنا أبغى أطلق من زوجها، إني لا أعيب عليه في خلق ولا دين لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني ما ودي أكون كافرة عشير، إني يعني ما أعامله زين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تردين عليه حديقته، وردت عليه حديقته لأن كانت ماخذة المهر بستان، فردت عليه الحديقة وقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. الشاهد فتزوجت غيره، وإذا غيره ليس مثله في التعامل، يطق هذاك إذا غرب غضب يطق يضرب، ورفاعة ما كان يضربها. رفاعة أيضا في العلاقة الزوجية أحسن من هذا الرجل الجديد اللي تزوجته. صح الرجل الجديد يمكن أجمل مظهرا، هي دققت بس في المظهر، اوه خطابني فلان، اوه اذا هذا ازين من ايه. طيب في امور ثانيه انت نسيتيها. فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير وكان يضربها، فجاءت عند عائشه تشتكي، فدخل النبي عليه الصلاه والسلام وهي عندها وتغطت المره وجلست على الجنب. قال النبي عليه الصلاه والسلام من هذه؟ قالت عائشه يا رسول الله ما اشد ما تلقى نساء المؤمنين من ازواجهم، ان فلانه زوجة فلان يضربها حتى رايت خضره في ذراعها، والله لا ادري خمارها اشد خضره ام ذراعها، يعني ذراعها أخضر من قوة الضرب. فسمع زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، فلما جاء وإذا معه ولدان له، فبدأت المرأة تتكلم عليه يا رسول الله، ثم ذكرت أمر الفراش بينه وبينها، وأن الرجل يعني ليس مثل غيره من الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجع إلى رفاعة، شكلك تبغين زوجك الأول، اكتشفت ان قرارك خطأ، أنت نظرتي بس إلى الشكل والمظهر ونسيتي زوجك الأول عمره ما مد يده عليك، زوجك الأول كذا وكذا، تريدين أن ترجع إلى رفاعة، إلى آخر الحديث. فأنا أعني بهذا أن أيضا المرأة عندما تريد أن تحدد ما يتعلق بتعامل باختيار الزوج، والله أنا أقولها نصيحة يا جماعة من يعني استماع مشاكل كثيرة، وربما الإخوان أيضا سمعوا كثيرا، لا تنظري فقط إلى مقدرته المالية وكم عنده من الفلوس وش وضعه المادي، لا تنظري إلى هذا بس، اعلمي أن المسألة فيها أخلاق وفيها تعامل وفيها أمور كثيرة لا بد أنك تنتبهين إليها. أما اللي بتنظر بس والله كم عنده من فلوس وين بيسافر بي وش بيسكنني في فلة ولا في شقة وش نوع سيارته، ثم بعدين صار الرجل صح عنده ماله معطيها بطاقة صراف تصرف على البيت، لكن بالحقيقة الأمور الثانية لا تجد منه أي شيء، هذه بلا شك أنها مشكلة. محمد ترى ما سمعنا قصة، نبي قصة، ها في بالك شيء ولا نحول على أبو عاصم ونعود عليك؟ لا حول أبو عاصم، يلا لين تذكر ترى باقي على الأذان دقيقتين نبي نسمع منك. هاي أبو عاصم شباب كم بقى على الأذان؟ تقريبا خمس ثلاث دقائق. ها أبو عاصم من خلال الاستشارات المتعددة أو مواقع أي. الاستشارات يعني على مستوى عالي أو متنوع، كثير من الزوجات فقط تتمنى يعني ما أقول كثير لكن هناك العديد تتمنى فقط أن هذا الزوج يكف يعني شره عنها، يكفيك ما تأمل التعامل الزين أصلا، ما تأمل تعامل ولا تأمل حتى فلوس ولا تأمل مصروف، تقول فقط إذا كفى شره. اللي يبي أوصل له أن الزواج رزق، مثل ما يرزق الإنسان المال ومثل ما يرزق الإنسان الولد، هو ترزق الزوجة الزوج ويرزق الزوج زوجته، وبناء عليه فكلما كانت المرأة أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر دعاء لله سبحانه وتعالى أن الله يدلها على الخير ويكتب الخير لها وتكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، فقلبها معلق بالله وليس بالمال، قلبها معلق بالله وليس بهذا الزوج، الله يفتح عليها ويكتب لها الخير. لكن إن تعلق قلبها بالمال وكلت إليه، من تعلق قلبه بشيء وكل إليه. أحسنت. فإذا كانت تعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى فالله سوف يكتب لها الخير ويهيئ لها. فقد تتزوج مثل ما تفضلتم الفقير أو صاحب المادة المحدودة ويفتح الله عليه، بل قد تجد منه من المعاملة والأسلوب ما لا تجده من تزوجت الغني، وليس معنى أن المرأة تتزوج غني أنه سيعطيها المال كاملا، قد فعلا تتزوج غني ولا يعطيها المال، وقد المال يحولها إلى شخصية أخرى غير يتزوج ثانية أو ثالثة ونحو ذلك، فيكون المال إلى جهة أخرى. زبدة هذا الكلام، أي أمر نريد أن نحصل عليه نرتبط بالله سبحانه وتعالى، والله هو الذي سيهيئ لنا ما نريد ويحقق لنا بإذن الله. أحسن، جزاك الله خير، والله يتقبل منا ومنكم ويحفظكم، وأسأل الله أنه، وأيضا أبو عاصم أشار في الأخير لأنها تدعو الله تعالى أن يرزقها الزوج الصالح، المسألة ما تعتمد فقط على أن الزوج غني ولا مو بغني، أيضا أنها تسأل الله تعالى يرزقها زوجا صالحا يعني يعفها وتعفه ويحسن التعامل معها، لا تعتمد بس على يعني صح التعبير الحظ الذي يأتي لها. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، الله يجزاك خير. الأخوان يقولون ترى الناس يبغونكم تدعون في نهاية كل حلقة، فأسأل الله تعالى أن اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم، اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولعبت من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا ممن تعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن يحفظون صيامهم من اللغو والرفث يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، الله أكبر ما قاعدهم على جد يعني يقول ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ انك بدأت تخاف من ابو عاصم شوي والله. لا. قمت تقرب اليه وتمدحه والله يا ابو واضح كانك تقول تكفى يا ابو عاصم كف عني انا احبك والله يا ابو عبد الرحمن ولا هو من الربع لا انت ابو عاصم سلاح ذي حدين ليه دي مادح ولا ذم ولا شلون هذا انطحت عليه عورك وانطح عليك عورك مثل جبل عشان كذا طعم كنا باخذ كذا يا ابو عبد الله كذا ابو عاصم اقوله مثل جبل اقوله شب اخوي ابو عاصم مثل جبل تشبيهي في محله مثل الجبل اي تشبيه طيب ها جبل ان شاء الله بالخير وال لا يقصد الجبل في قسوته وغلظته وصعوبة صعوده أبو عاصم أيوة. لا بالله إلا بعيد هذا اللي يقصده بالجبل بعيد الله يسلمك كذا يا الجبل. الجبل هذا جبل من العاطفة والحنان وأنا اللي أحبك ويعني أهش التشبيه وأبش وإذا ما جيت أقول وينه لا ماشي ماشي أبو عبد الله أنت هذا النهاية ما جبت العيد في الرجال وإيش ما قصة وش قصرت وش قصر اي شيء ما خلنا ثلاثة ما خلنا زعل عم دخلت البيت لأن الدعوة قلت في وجهي انا اللي قايل وده لا لا انت القايل انت اللي قايل انا قلت ذاك اليوم انه ترى ما عندي الا اثنتين من هو ما قلت تصريح رسمي على الفطور وصرحت انه ترى ما عندي الا اثنتين ايه بس حريمه ما شافوا الحلقة اللي عقب الفطور هم شاء الله يوم انه هذن قاموا يفطرون ويصلون قال شوفوا تراه يقول واحد يتزوج ولا شيء زواج إيه؟ جديد ولا شيء ولا خطبة يمكن على إن شاء الله ما نبقى من هالحلقة أبو عبد الله يا أبو سلمى أبو عاصم إلا إن شاء الله ما أخذني لك على واحدة أنا أنت رح بها معك الحس وأنا برفع من الحوض أرسل يدك وقضين أنا بأخذ أم الملايين لا لا الله يبارك لك فيها اما انا عندي ولله الحمد وانت من دورك واحد وانت من دورك واحد مديونة تسدد عنها ابو عبد الرحمن في سالفة حصلت في سالفة حصلت معك تقريبا من حوالي سنة كان يزورني عدة مرات او شخص معين يعني يعني نعم بس بلد ان يذكر اسمه ايه ها فقال ابو فيصل سو خير دور لي اي وحده غنيه اتزوجها اي اي وهو من اهل الجنوب طبعا اي بحثت له وحده قال لي شوف اللي اعمارها قريب يا انها قربها بتموت او شيء ولا فوت علشان انا ارثها واخذ حلالها واصير ممتاز. مخطط من البدايه انه يرث. هذا هدفه. ها طيب ولقاله ولا ما لقاله؟ والله حاولت انا ابحث لكن ما حصلت شيء. قلت لها ترى ان الديره يختلفون. والله يا اخي النيه هذا وسط اللي يجي يخطب ابي وحده مطرفه توفى وغنيه لا حول ولا قوه الا بالله. شروط تجهيزيه هذه. والله نية سيئة هذا عود من يزوجه وإن مات قبلها. والله يمكن يموت قبلها بعد. لا الحمد لله الذي أطعمه واستقى وسوى وسقى الله. يا أول فتيات لا بشكل ترى جتة يعني مثل الآن وجود القناعة بالزواج من غني موجود منتشر يسدوا في الفيسبوك. كثير من الفتاة يعني أمنيتها حلمها غني. من زرع في ذهنها أن الغني هو الأفضل؟ وكذلك الرجل من زرع في ذهنه أن الجميلة هي الأفضل؟ يعني من الأمور اللي مرت بي أحد الزملاء ورجل متدين وداحية يقول يبغى واحدة جميلة وليس شرط أن تكون يعني أخلاقها جيدة. أنا أضبط كل شيء. يقول يجيب لي واحدة أخلاقها ما هي بزينة وأنا بصلحها. المعيار رقم واحد أن تكون جميلة جمال غير عادي. سألته عن الدين وعن الأخلاق قال ما ليست معيار عندي لأنها لو جت عندي أنا أضبطها. طيب هو يضمن أنه يضبط أخلاقها؟ لا حول ولا قوة. الله يعصمنا وإياكم. الله يعصم. تسلم يا ولدي جزاك الله خير يا عبد الرحمن. اللهم صل وسلم على رسول الله. قيل من أقرب الناس منك مجلسا قال أكثركم علي صلاة. اللهم صل وسلم على رسول الله. لا إله إلا الله. هاي الله أبو فيصل. فيصل ما شاء الله كبير ولا صغير ولا بشرك الآن هو متزوج عنده بنت وأيضا شجعت أن يتخرج من كلية الملك عبد العزيز قسم علم النفس ما شاء الله. وزوجته بعد هي أيضا السبب الرئيسي أنها الله ما شاء الله تبارك الله شجعت أنه يواصل دراسته. الله يقر عينك به. آمين يا رب. بس أنا بعث الحسن مو واضح. أنا ظنيت أنك مو واضح علي أنه مو واضح عليك أنك جد يا أخي. لا والله ظنيت أنك ها في 35 34 توك أنا حياتي ما فيها شيب يا أخي. 35 كم شهر؟ إيه ما عاد بعيد ما عاد بعيد. لأنك ما بعد شيبت ما شاء الله. لا لا لا الشيب موجود بس والله قبل ما أجي الحلقة كان الشيب موجود. لا إله إلا الله. الله بس للأسف كان في إخفاء الشيب يا أبو فيصل. لا لا بقولكم صراحة يعني كان عندي قرارة في نفسي إني ما راح أصبر بس يعني جاتني اتصالات قوية من بعض المشايخ يعني أذكرهم ما راح أذكرهم قال أبو فيصل لازم تصبر وضعك غير طبيعي. لا إله إلا الله. فصبرت والآن صرت طبيعي. لا والله صرت طبيعي. لا لا يعني أقصد يعني إنهم يعني الشكل غير مألوف يعني الشباب. يعني الحين هذا المظهر أول مرة تظهروا به يا شباب يعني عجل شافوك شافتكم من العيال مي بعرفتك يمكن توجيه منها هي شيخ إيه لأنه يقول تطروا مشايخ شكلها هي مشايخ إيه مشايخ. لا والله إنهم مشايخ والله إنهم متصلين إنهم مشايخ. الله يسلمك. طبعاً أنا مؤذن مسجد في وعيانا في حارتنا 16 سنة ومزاملني الشيخ إبراهيم سعد الزير الله يجزاه خير أكثر من 20 سنة وهو مؤذن مسجد. الله الله. فإحنا تركنا انتقلنا للمنطقة الإسلامية فكان العهد قريب بهم يعني. تسلم يا ولدي. فكان يتلمس كل منا الملاحظة البسيطة وكذا. نعم. الله نسأل صلي. بإذن الله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أتوب إليك. وين مكان الغسيل؟ غسيل وين؟ غسيل. الله يغنيك يا عبد الله. جزاكم خير. الحسنات إن شاء الله. حساك الليلة معنا. والله يا أبو عبد الرحمن عندنا الدورة هذه. دورة إيش؟ دورة رياضية في نادي الأنوار. دورة رياضية؟ وين كانت وين الرياضة يا أبو؟ عبد الرحمن. أترك رياضي كبير. هو. المهم دبر عاد نفسك هالدورة شوف لك أحدني

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام وأنت السلام. باركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله شريك له له لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله أكبر. وفيصل تجمع مع أهل عيشة. يلا الله أكبر. الحمد لله الله أكبر. سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. سبحان الله الله لا إله إلا هو. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سعى كرسيه السماوات والعلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تملك ملايين وعاصم يقول لي عنها ما تملك ملايين من الجمعية وكل عاصم. وانا ترى مستعد اتوكل عنك في المحكمه. ترى تقاعدت من الجامعه واشتغلت محاماه جاهز. ايه عطني وكاله بس و هذا تواصلي معك ومحبتي لك وترحيبي بك وفي النهايه تفتح هذه الابواب. الرجل يسال الرجل يقول الله خير. اي نعم يسال يدافع عن صاحب الحق. عطهم خلاص. اسم الولد يا اوه عجبته فزعه ابوه ابو البراء. هذا طال عمرك ما يعرف منا. تعرف مساعي شو تسوي؟ الود اللي على بنت اسم ودها البراء مضبوط ولا لا؟ يقول شوف لي تعزه حملك ريش منهم حمل حريم حملك منهم ريش. ريش نعم لا تكلف. اذا الامور مضبوطه حين لا حول ولا قوه الا بالله. هم اكرام بارك الله فيك. هم تقعد عليك تسلم ماني معرس. هم عارفين ماني معرف. يا طول عمره يا هذا قصدك ما مهما قال القائلون ما فيه لا ابدا. ما عبد الله ما اكل اللي انت اكل. ابو عبد الله تسلم تفضل. ما قصرت حتى يبيع كفايه ان شاء الله. عطى شروط عندي طال عمرك جعل الله يخليهم لنا. امين امين. اللهم صل وسلم على الكاميرا اللي اخذ منها ابو عبد الرحمن. ايه تقول على قصه اختيار الزواج ومن الزواج. أيه. هذول فيه بنتين قديم في السالفه هذه. وحده تبحث عن رجال شراكه مطيب حتى ولو فقير وحتى ولو كذا وكذا. أيه. وحده تبحث عن له واحد غني يتعامل على كيفه. ايه وهنا عاد كنا نشعره. هذه وحده تقول ما اعرف اقف في جميل سبق الاولى اللي تقول تبي الطيب لكن تقول شوقي سبق شوقت على هبة الريح. شوقي سبق شوقت على هبة الريح. على هبة الريح ها. وما دي وشلون تقول فيها ما تقول والسابق شوقي كل يوم مشويح شاويح والليلة هذا وعليها الجماعة جماعة اي تحلم مثل ما يجي مشان يجتمعون عليه ها. اي تقول على الثاني ريشة. ايه. تقول ما هم خافين على الشجاعة. ايه. ودي دمر المناعير خلفين ايه ما مخافين عيال الشجاعة ودي دام مال المناعير صلفين لكن أبي المندس بوسط الجماعة وبيقر علي بالغرم والبعارين الله ولو أضربه مشتدة من ذراعه لو بشاتين ولا الناس داري اي والله لا هو بشاتين ولا الناس داري تقول مو قال شيء من حال أجودي والناس ما عمدين أن يدب ودب من حبول الزيخان يعني هل أنتوا اي والله صح ونبي يطعم نجيب انا تروني عندي بعض الشعر الجيد الشعر يقول من الشعر لحكمك يقول مش في محمود الشمري يقول حب التباهي والفخر والمظاهر اللي يقوله من مش في محمود الشمري اي يقول حب التباهي والفخر والمظاهر عوايد في مجتمعنا تفشى تفشى عوايد في مجتمعنا تفشى تفشى كرهيله انكرها المواطن ساهر ما حطي مخباه ساهر يلش حب التباهي جديدة حب التباهي جديدة عقل ساهر مين يفضي حب التباهي والفخر والمظاهر عوايد في مجتمعنا تفشى كرهيله انكرها المواطن ساهر ما حطي مخباه ساهر يلش ينشى والطيب ما هو ورث بين وظاهر ولكل منه طاب من طيب عشة ثم مبلغ العلم وبالامجاد زاهر يقف مع المية الوقت كشه كشه الله حلو النباط وسمع والقلب طاهر ومدهار ربع لو مشب بعشه بعش وخطوه يجرب ان يخلي فرقه سناهر تحشى الشجر يزفي ويذب المحشه وتلقاه بالمجلس مثقف وماهر وثقافته بالدين ضحله وهشه وهشه والعاصي اللي بالمعاصي جاهر يغش نفسه والرعيه يغشه الله والخنجر اللي مضى بلا باهر يجتك من بعض الزريبين مشى مشى واللي بيفوز على الناس باهر يمرغ جبينه والخرايط مرشه وقت النزول يقضي الليل ساهر مع دمعه من خشيه الله يمشى يمشى يلا يا قادر على كل قاهر تنبت تحت رجواك حب النطشه الله الله الله يقولون يقول مشى على حكمه الله الله الله انا ترى ما بي لا تحط لي شيء بس والله اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. يقول أبو محمد هلا هذا ما يقول ليلة في الدنيا عندي ملايين ايه مضبوط ها ها واربع فلل ايه محيل علي محيل علي ها هلا واربع بنات من ايش ها كل ابوهم مزيين كل ابوهم مزيين ها ورداه نجمه النجمه الثريا ثريا هاي ترى واحده شمري من خرايف العجيله يتمنى منه ويقول يا ريت عنده خرايف خمسه ملايين هاي خمسه هي ها واربع فلل وتوجد بحيل علي بعد واربع بنات وكل ابوهم مزيين وردانا اللي مثل نجمة ثريا واربع صوالين على شكل لونين اسود على احمر منوتي لو تهيا اربع صوالين على شكل لونين اسود على احمر منوتي لو تهيا واربع بنات وكل ابوهم مزيين وردانا اللي مثل نجمة ثريا وبيل منه غدا الليل ليلين كنت تقول خلايف عندي هنية لا اله الا الله لا اله الا الله هذه امنيت يقول الشيخ هذه أمنية في الجنة لا تحصل في الدنيا الله صل على محمد ندري عاد هو صدق ولا ممكن الله والله يا أبو البراء نتمنى كل شيء في الدنيا والآخرة إن شاء الله إن الله بيرزقك والله بدل الدنيا نافع عشية هو في الصخرة حلو الله الله العيش الحقيقي في الجنة اي والله سبحان الله قد تكتمل لهذا الرجل أمنيته العليا والفلل والنساء ويفقد القدرة انه يتفرج فيهم كذا وتكون فيها منيته الله هذا ما عليه انسان بجيل حريم ودراهم خربوا عليك الله يا حي الموت انسان. اقول انا اللي جاء من المكان على ما قال جاء واحد يبي شيء اكثر مني. الله المستعان، الله المستعان. يلا جزاك الله خير. والله على ما قال الشيخ محمد احيان منا قلب ان نتبغ في لا والله ابو عبد الله ولا انا ناكل معهن وجه الله خير كل يوم عند وحده. انا لا والله انا اكل بس يا اخوي انا استحيم الكاميرا لانهم مدينها علي كل ما حطيت لقمه باكلها قلت الله لا يسلط علينا وصرت والله اخشل. انا مثل قمت الحال ولا لو اني بعيد عن الكاميرا كان شوف ما شاء الله شباب ماخذين راحتهم. ايوه انت يا ابو عبد الله ابو محمد الى جاء عطى الكاميرا ظهره وتفاهم مع ذا النعمه جعل فيها العافيه. وانت لا اله الا الله بعد بدأت تجلس المكان دايم بعد الكاميرا ظهرك وكان تبكي ولا تدق. الله يسلط علينا مثل عمر موسى تلقف ما يفكون. يا ابو عبد الرحمن وش الفك؟ ولا الكاميرا في وجهي بتلقاني اكل حب حب واكلها. الحمد لله الحمد لله دجاج ورز وكل ياكل الحمد لله الحمد لله. تقول كلني اكل مو بس انا. تقول بعد الرحمن تقول الحمد لله نعود عليك. ظنيت يا احمد الله اقبلك. لا لا لا لا اثر فرحان اللي صار. لا حول ولا قوه. انت يا اخي وش قصتك بالضبط؟ هناك يقول انا ما ابي الا ثنتين ولا فيها ويطلع يكلمنا ثلاثه يشوفوا لي الثالثه. بس يلا ماشي يا ابو عبد الله اقول لي معيوب. مع ذلك انا احبك. طيب الله وجهك. اجل قل له وش اللي بحبك اللي جاب لي مشاكل؟ اول شيء طال عمرك انت مشاكل في مشاكل مضبوط ولا لا؟ انا مشاكل والحين لين عرست ثق تمام الثقه ماني مناديك. ما انت بعازمك بعد؟ لا لا قلت لا ما انا بعازمك. تدري ليش؟ ليش؟ لاني باجي بدون عزيمه. اي تمون اي ارجع لك تذكره من الشارع. تفهمون بعض. الله على طول بدوا يستوعبون. طيب لو جاء لو جاء وطلع على اسرار ليله الزواج. انا ايش جلستني جنبك اليوم؟ والله جاب لك الله هذه ساعة يقول ساعة يقول إذا أصيب الله هل حذرة ها هل حذرة أقول بيض الله وجهي شفت لا ومن عند لك بعد أختي لباخذها الساعة وجهك الله لا بلا تستاهل أي رب كل أبشر أبشر مدري والله إيش السالفة ساعة يقول طال عمرك رئيس المالية باخذها أنا. أيوه وقت المديونة بتاخذها عادي ما عندي عشان تسدد دينها. تزوجوا فقراء يغنكم الله. الله يبارك لك في فقرها ويبارك لك في غناها. اللهم قلت لك بالنحشة وانا يبارك لي والله ثاني. انا الحمد لله والله يبارك. النحشة موجودة و... لا حول ولا قوة. اذكر يا شيخ هادي الزواج عندكم في جيزان أعمار الشباب الذين يتزوجون أقل من أعمارهم في بقية المناطق. يعني عندكم ممكن يتزوجوا ب 16-17 ولا لا يزال ولا خلاص هالأمور هو لا يزال يعني قل لكنه موجود. طيب وأنت متى تزوجت يا دكتور؟ أنا تزوجت وأنا في الثالث سنة في الجامعة. أوه كبير يعني. وابني زوجته ومخرج من ثالثة من الثانوي ورغى أنه يتزوج. يا رب ان الزواج نحاول في عيالنا ويعيش هي زاني يعني والله نعم. لا والله نعم بلك والله واثق انه رجال بيقوم بالزواج. لا والله هو طلب وانا كان اتمنى بس وقت الطلب يعني فالحمد لله. كان عمره ابو عمره 18. لا والحقيقه عمره 17 وشويه يعني درس مبكر يعني خرج من الثانوي وزوجنا وزوجته كانت صغيرة. و... صغيرة كم؟ عمرها 16 يعني في أولى ثانوي. خرج أيوه تخرج من الكفاءة. وعايشين عندي في البيت. أمورهم ماشية. ترى كلمة النفقة وكلمة السكنة هو المجتمع اللي وضع فيها عوائق. ولو ابني زايد ولو زاد أضيفت واحدة أخرى كأنهم كان أحد من بناتي. كان واحد من بناتي. كان أحد من بناتي. لكن أبو البراء كم له من سنة الآن ما شاء الله؟ الآن لنا حوالي 7 سنوات. يعني عنده 2-3 ما شاء الله. عنده 2. الله يبارك. عنده 1 في ثاني ابتدائي. ما شاء الله. أيوة. والولد الحين كم عمره؟ البراء؟ لا إذا زواجه من 8 سنوات أو 9 سنوات. أيه. تقريبا كذا. أي معقولة يعني ابتدائي. يعني عمره 8 سنوات. أيه. أو 7. يعني الولد الحين عمرك كم؟ 27-26 تقريبا كذا. ولدت في ثاني. ولدت ثاني في ابتدائي. ما شاء الله. وبنته في أولى. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يخليك. لكن البنت أخذتوها منكم؟ أي من؟ يعني خالها وعمها. عمها. عمها. أدخلوا إنها من منطقة ثانية أو من بيت ثاني. هو اعتمد يروحونها لعلها يطلعونا من عنده. تقول كيف تكون عند أبوه؟ هو لا إذا صار سكن مناسب ما عنده. لا بس حتى لو بعض يقول لا ما يقعد ما يقعد عند أبوه. لا وظيفة لا سكن لا شو يقعد عند أبوه. ابني هذا العيب يعني أنا عارف واحد من الناس أقول بعد أن كان يوم زوجت ابني كان هنا بعض الزملاء في الرياض يقول لك خلاص خليه يستقل. ليش السكن؟ عندي في البيت أمن وأمان ونتعاون على العمل وعلى العبادة وعلى الطاعة. يسافر أولاده موجودين أسافر أنا موجود. ما يمنع. عندك عاد مغرب برا؟ إيه عندي عندي واحد. عندي رجال باقي 2. الله. واحد لا متخرج منه. هو شوف يعني إحنا عندنا الزواج ما يمنع عنه إلا ما حدثت الآن في إعلام ثورة ضد الزواج الشرعي. صحيح. لكن فيه غض النظر أو إتاحة للممارسات الخاصة. الغربيين عايشين مستقرين لما من من من 10 سنوات يمارس كأنه متزوج. يعني أنا في بريطانيا مرة كنا نقاشات في معهد دخل فيه فأقول له مش الفرق الآن بين الزواج عندكم وبين البوي فريند؟ يقول بس بيضة ورقة بس ورقة هو متزوج فحياتهم. فبإنت لو وفرت هذه البيئة بالزواج الشرعي ترى واحد من الأحساس قبل فترة يعني يلقوا محاضرات ويؤيد الزواج المبكر ويقول يزوج ابنه في أول متوسط من المتوسط من الأحساس ألقى دورة هو عنده دورة هو ألقى دورة عندنا في السويدي اسمه هاني يمكن اسمه هاني أو كذا هو عبد القادر يمكن جاي ونعم هاني عبد القادر جاي ابنه هو أخ ولا قريب لا ابن عم الوالدة ونعم مقتنع على ثمالة بالزواج المبكر مبكر هنا صحيح تربويا صحيح تربويا صحيح الله يجزاكم خير ويحفظكم الله يعطيكم العافية شكرا يا شباب جزاكم الله خير قلبي وتهلل هلل أكيد تقدر تساعدونا نكمل وقف وياهم

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. كنا تكلمنا قبل المغرب عن المرأة الفتاة التي تشترط أنها تتزوج غني ولا البنت اللي تقول لا ما أبغى إلا غني، وتكلمنا عن هذا الموضوع والموازنة ما بين المال والخلق والتربية والاهتمام والعاطفة وغيرها. معنا يبدو اتصال أو مشاركة من أحد الأخوان، دخلونه. أي إذا كان أي أبو فهد، السلام عليكم يا أبو فهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، الله حيك يا أبو فهد. الله حييك بيك إن شاء الله، وحي عليك وضيوف الكرام. الله يجزاك خير يا أبو فهد، يا مرحبا. سمي يا أبو فهد، أنت يبدو تعرف موضوعنا. أي نعم. أي سمي يا أبو فهد. عن الزواج من غني. أي نعم، إنها تقول ما أبغى أتزوج إلا غني أو تشترط ذلك أو كذا. نعم، أنا الله يحفظك مريت في هذا الطرف. أنا عندي الحمد لله من الخير، اللهم لك الحمد. أي. مريت في في في تجارب زواج. والحمد لله كانت كلها يعني ما تمت باستمرار. ما عدت تزوجت 3 مرات، كل واحدة كانت تتزوج يعني هدفها المال. اي جلست في يعني واحدة جلست معها سنة، الثانية اقل من سنة، والثالثة يمكن ما قعدنا لفترة شهور وما تم. طيب كيف ابو فهد كيف دريت ان قصدها المال؟ لأن صارت إذا صرت ما أعطيها من المال قالت لي ليش بتزوجتك؟ تقول إيش؟ يعني إذا يعني واحدة منهم تقول لي أنا ما زوجتك إلا ترى أشرت فلوسك، إذا أنت ما أنت يعني أي شيء أطلبه تعطيني إياه ما راح أكمل منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه واحدة، والثانية اللي طيب وطلباتها كان ممكن أنها يعني يستجاب لها ولا فيها نوع من الدلاع ولا؟ والله إيش بالنسبة للطلبات أنا ممكن يعني أوصيها إياها، لكن يعني كثرة التوفية لكل طلباتها هذا يخليها متعودة على صرف المال، وأنا ما كنت يعني أبغى بهالطريقة هذه، لأن الواحد ما جاء المال بسهولة. أي. فالواحد يعني يبغاها انها تقتصر في اشياء يكون فيها اصرف يعني بشتى الطرق، يعني المال هذا لو يصرف في اشياء ثانيه ناخذ فيها اجر افضل مما تصرفها في اشياء. يعني قصدك انها تصرفه مثلا في بعض الاشياء اللي تقول لك هذه حقيبه، هذه شنطه ماركه، وهذه جزمه ماركه، وهذا مدري. يا ليت بس على كذا، يعني اذا تبي بدال السياره 3 سيارات تكون عندها، تبي بدال سواق سواقين. ايش دعوه هذا؟ فهذه بحد ذاتها يعني اشياء فوق الطاقه. الشنطه وذي مكتوب عليها يعني امرها، انا اشوف انه يعني باليسير ما في مشكله، لكن اذا كانت تبغى اكثر من سياره تكون عندها تقول انا احب اكون بين فتره وفتره عندي سياره توديني وتوديني. هذه انا اشوف من باب الاسراف. هذه انا كشخص الحمد لله الله مقدر، هذه عندي سياره واحده والحمد لله يعني على قد وضعي. الله المستعان. طيب ها طيب عفوا ابو عاصم عنده سؤال. يا ابو عاصم اقول يا ابو فهد، هل انت يعني البعيد ان شاء الله، هل انت مريض ولا شغله معينه؟ لا والله ما هو مرض، لا، لكن يعني كان في اشتراطات معينه في الزواج، ف يعني كانوا يدورون الزوجه اللي يطاح مو هي زوجها الاخر، فاشترط اشتراط معين في شكل المراه في امور المراه. فكان هم يقول عائلة تكون شوي يعني ما قدورة يعني ما هي بعد فقيرة. أنا ما أقول إنه أطلب الفقير عشان تجيني وتكون إنها طمعانة في المال، لا، أطلب طلبات بسيطة. أنت كان شرطك الجمال في المرأة اللي تأخذها ولا أيضا دينها وأخلاقها؟ والله شوف الدين مهم، وكان الجمال برضو مهم، لأن الواحد يبغى يعفف نفسه. الله يجزاك خير أبو فهد. بنعلق تعليق صغير وقبل نختم الحلقة. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو فهد ويسر أمرك. وفهد عزوبي اللي عرف له مرض ظاهر ولا إنه يقول خد 3 وطلقتن كلن. هذا عند الشيخ عند عاصم. أجل في واحد ثاني وصى أبو عاصم بعد ولا لا؟ مو بس أبو فهد، في واحد ثاني موصيه يوم طلعنا عن الهواء قبل شوي. إيه لا تنسيك وصية أبي فهد وصية الثاني، الله يوفقنا وياكم. احنا علقنا عموما على كلام ابو فهد قبل اذا احد عنده تعليق منكم عليه. او انا بالنسبه لي اكتفي بما ذكرته قبل، ان المراه لا يكون بس تصورها فقط انها متزوجه بطاقه صراف او بنك. انت متزوجه رجل عنده مشاعره، عنده اهتماماته، يشعر اهتمامك ومشاعرك والأمور هذه مقدرة عنده، ويجلس مع رجال ويسمعهم يتكلمون عن يعني عن أخلاق زوجاتهم، ويجلط عند ناس ويشوف إكرام زوجاتهم لضيوفهم، يعني يقارن برضو. الرجل إذا المرأة ما أظهرت شيئا لا تظن الرجال ما يدري عن شيء، ويقلط عند الناس ويسمع السوالف ويقرأ ويشوف هذا زوج تحطت كذا لضيوفه، وهذا يوم دخل البيت له بالوضع الفلاني، وهذا ولد جاي يسلم عليه ونظيف وزين، يقول في نفسه طيب زوجتي ورا ما تسمع عيالها، ليش ما تصلح ضيوفي، ليش ما. فهو يقارن سواء تكلم وما تكلم، يعني اهتمام المرأة بهذا مهم. هاي أبو عبد الله أجل أبو محمد نختم به. ها هي نقطة مهمة جدا، وهي مسألة عدم المقارنة. أحيانا كل إنسان عنده نقص سواء الرجل أو المرأة، ولكن يجب أن لا يكون هناك مثالية زائدة في سواء قبل الزواج أو في أثناء الزواج. صحيح الإنسان يتمنى مثلا يكون مأكله طيب ومشربه واستقباله وأبنائه، ولكن أيضا العفو والمغفرة مثلا للتقصير مثلا والتغافل، هذه لن تستقيم الحياة إلا بهذا الشيء. فالإنسان يتمنى حقيقة، ولكن يجب أن يكون هناك أيضا فيه واقعية ومصداقية، لأن هذه المرأة مهما كانت عندها تقصير، والرجل عنده تقصير، والمجتمع أيضا فيه ضغوطات كثيرة جدا سواء على الرجل أو على المرأة. فالإنسان لو تمنى امرأة بدون أخطاء فلن يتزوج، أحسن. والرجل إذا أيضا تمنى امرأة بالأخطاء فلن يتزوج هذا الشيء. أحسن. الكمال عزيز، أسأل الله يستعملنا وياكم في طاعته ويجزاكم خير، نلتقي بكم غدا إن شاء الله. الله يجزاكم خير ويحفظكم ويتقبل منا ومنكم، ووصيكم بصلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، في الحديث الآخر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، اللي بيقوم مع الإمام حتى ينتهي الإمام من الصلاة يكتب له قيام ليلة. واحد يحرص أيام معدودات، نحن الآن اقتربنا من نهاية الثلث من هذا الشهر الكريم، وهو سريع التقضي، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيها الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم.